اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله يا سيدي يا فاضل النبي كان مرة من أول تاني عم تشوفه. الله يكرمك الله يرضى عليك عظيم. نعم يا سيدي كمان الله عليك. الله يشفق صدرك عليك. الله يا عم الحاج صالح. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هلا وتعالى. جميل. أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس الله أكبر نادي حبيبي نادى الله يقوي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله يشرح صدرك. لا ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا صدر. ايوه كده يا شيخ. الله يكرمك. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

ايوه عزيز مساجد عاليه في المسجد. الله يفتى عليك حقا يا مولانا. الله يفتى عليك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا فدفعوا إليهم أموالهم. الله يفتح عليك. الله صل على النبي. أمر جميل عن الشيطان. الله يفتح عليك. ما شاء الله. ولا تأكلوا ما إسرافا وبدارا أن يكبروا. الله يا سلام. الله على الحسن يا أولاد. الله عليك على الاتصال. ما شاء الله. ما شاء الله. ومن كان غنيا فليستعفف. حقا يا استاذ. ومن كان فقيرا فليأكل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأسندوا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الله

وقفت عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يكرمك. الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. اللهم صل على النبي. يا اجمل برئ ليش يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا رب امين. كمان الخشيات الجميله دي عند الصالح ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. عليك. إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. الله الله الله الله الله الله الله. حقا يا أستاذ. يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الله يفتح عليك. الله على الأحكام الفقهية يا فاضل. الله يا أستاذ. الله يا فاضل. هنيئا لمن يقال خيرا. أيوة يا عم بصرنا كده. الله يفعل. وإن كانت واحدة فلا النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أباه ف فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يرث من بعد وصية. سبحانه النافع الضار والله ويشتعلي

تلك حدود الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك فوز صدق الله العظيم.